هذا فراق بيني وبينك. تصوروا لو وقف الخضر عند هذه النقطة كيف كان حال موسى عليه الصلاة والسلام. إنه ذهب في هذه الرحلة التي قال في بدايتها: وأذكركم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لن أبرح سائرا مستمرا في سفري مهما كانت اللأواء، مهما كانت المتاعب، مهما كانت المشاق، حتى أصل إلى مجمع البحرين، إلى المكان الذي حدده لي ربي لألتقي فيه بالرجل الصالح، وإلا ظللت مسافرا حقبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ثم يلتقي بالرجل الصالح، بالعبد الصالح، وتحدث معه هذه المراحل المذكورة. الحالة الأولى حينما ركب في السفينة وقام الخضر بخرقها وقال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وتحملها موسى عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يجبه على ما سأله عنه، ولم يوضح له ما وجه الحكمة مما فعله من خلع لوح في سفينة في لجة الماء، ثم بعد ذلك يزيد الأمر صعوبة على صعوبة حينما يقوم بقتل غلام لم يبلغ الحنس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان من موسى إلا أن قال بعبارة أشد من العبارة الأولى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ما هذا؟ ما المبرر لقتل غلام دون الحلم لم يبلغ بعد؟ حتى لو قال له إنه كافر لا يجوز، لأن هذا مرفوع عنه القلم في كل الشرائع، ومع ذلك يتحملها موسى عليه الصلاة والسلام حينما ذكره الخضر. وموسى سبب تحمله وسر تحمله أن الله هو الذي بعثه إليه، فهو يعلم أنه رجل منبأ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال له في بداية الرحلة: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وفي رواية: أنت على علم من الله ما ينبغي لي أن أتعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا ما ينبغي أن تتعلمه. ومع ذلك قبل موسى الشرط وصار معه على شرط ألا يسأله عن شيء، ألا يسأله عن شيء حتى يكون الخضر هو أول من يفاتحه في هذا الأمر. فقال: إن سألتني عن شيء، قال له: فلا تصاحبني. حينما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر؟ أعطاه المبرر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني، الشرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وقبل موسى الشرط وصار معه على ذلك. تصوروا لو وقفت الرحلة أو المرحلة أو حدث الفراق بينهما بعد انتهاء المراحل بدون أي إجابة، أي رحلة هذه التي قطع فيها موسى كل هذا الجهد ثم بعد ذلك وقف على أمور، هذه الأمور ما أعطته علما ولا زادته بصيرة ولا زادته الطمأنينة، بل كانت سببا من أسباب الاضطراب بالنسبة لموسى. والأمور في نظره أمور متناقضة: أنت تركب في سفينة بغير ناول ثم تقوم بخرقها، أيكون هذا جزاء هؤلاء الناس الذين أركبون بغير ناول ثم ما المبرر للاعتداء على أموال الناس؟ ثم ما المبرر إن قبلت مبررا لهذا؟ فما هو مبرر قتل هذا الغلام؟ ثم بعد ذلك يكون الأمر على العكس تماما. إن كنت قد قابلت إحسان أصحاب السفينة بالإساءة، وقابلت المعروف بالنكران وبالجحود وبعيب سفينتهم، وهؤلاء الذين أركبون بدون نول، أناس آمنون أركبون في سفينتهم بدون أن يأخذوا أجرا، ومع ذلك يكون جزاء المعروف هكذا إفساد السفينة وعيب السفينة على ثم بعد ذلك قتل غلام لم يبلغ الحنس ولم يبلغ الحلم. هذه أمور غريبة. الأغرب منها أمر متناقض تماما، ندخل قرية لئيمة ونطلب منهم الطعام فيرفضوا أن يعطونا حق الضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. إذن جزاء هذا النكران وجزاء هذا اللؤم كيف يكون إن كان جزاء أصحاب السفينة أصحاب الإحسان إساءة؟ فكيف يكون جزاء أصحاب اللؤم منها أصحاب هذه القرية أن تقوم ببناء هذه أو هذا الجدار؟ يعني كنا من الممكن أن نتقبل أنك خشيت أن يقع هذا الجدار على أحد من أهل هذه القرية اللئيمة، مع أنه لو وقع فهم يستحقون، ومع ذلك نقول لا، بل إننا من الممكن أن نقوم بهدم الجدار حتى لا يقع على أحد، ولكن أن نقوم بإصلاح الجدار وببناء الجدار. كيف يقابل الجحود بالمعروف ويقابل المعروف بالإساءة؟ الأمور متناقضة. تصوروا لو موسى عند هذا الحد افترق مع الخضر، والخضر قال له هذا سبيلك وهذا سبيلي، ما الذي استفاده موسى عليه الصلاة والسلام؟ ثم أنت أيها القارئ لهذه الآيات القرآنية العظيمة، ما الذي استفدته حينما نقف هنا عند قولي هذا فراق بيني وبينك؟ ما استفدنا إلا أننا قرأنا آيات بكل حرف قرأناه 10 حسنات، لأنه من كلام الله عز وجل. وستصبح هذه الأمور بالنسبة لنا من علم المتشابه لا نعلم عنها شيئا، ولكن رحمة من ربك الآيات توضح أن ما يحدث رحمة، والله لم يترك موسى بدون أن يبين له وبدون أن يوضح له، ولم يترك قارئ القرآن بدون أن يبين له وبدون أن يوضح له. وإلا فإن هذه الأمور تحدث في دنيا الناس كثرة كاسرة منها. من الممكن أن تركب سفينة وهذه السفينة تخرق في عرض الماء، أنت لا تدري من الذي خرقها. أرسل الله سبحانه وتعالى من أرسله من ملائكته لإغراق هذه السفينة، وقد تغرق السفينة بمن فيها كما حدث للعبارة السلام وغيرها. يحدث عبارة في طريقها ربما لحج بيت الله الحرام، ليسوا ذاهبين إلى معصية من المعاصي، وتغرق السفينة بمن فيها ببضائعها بالبشر الذين هم على متنها. لا نتحدث عن المسؤول عن ذلك من شركة الملاحة أو من مهندسين مرتشين، لا نتحدث عن كل هذه الأمور، وإنما نتحدث عن أمر كائن حدث. طائرة تكون في الطريق إلى الحج، لا أقول إلى ارتكاب معاصي، ومن الممكن أن تسقط بمن فيها، نسأل الله لهم الشهادة ويموتون، ما المانع؟ امرأة تسير في الطريق وتحمل طفلها الرضيع وتدهمها سيارة غاشمة، سيارة منفلتة، وتصبح هذه المرأة في مكان وطفلها الذي على يدها الغلام الرضيع في مكان آخر، وربما كان في يدها أبناء تجرهم، تجر أبناء وتحمل أبناء، ومن الممكن أن تكون حامل كمان. هذه الأرواح تموت وتقتل وأنت تنظر ولا تدري ما الأسباب المنطوية والحكم وراء هذه الأمور. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى لم يستطع، لأن الخضر قال له وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة، وفي المقابل من الممكن أن تجد طاغية من الطغاة يمتد عمره ويظل على صدور الناس جاثما. ما السبب؟ ما السر؟ الحيوانات في البراري يأكل القوي فيها الضعيف، والأسماك لماذا؟ طفل من الأطفال يتألم من شدة المرض، يأتي مرض سرطان أو غيره، طفل صغير شهور أو سنوات قليلة تنظر وتتألم أنت، ما السبب؟ إذن كل هذه الأمور وغيرها وغيرها وغير غير هذه الأمور في دنيا الناس كثيرة جدا. تأتي قصة الخضر مع موسى لتجيب على هذه التساؤلات، ليست إجابة تفصيلية. فما كان لله باري البرية سبحانه وتعالى أن يقدم كشف حساب للناس ويقول أنا أمت هذا من أجل كذا، وأحييت هذا من أجل كذا، وأفقرت غنيا من أجل كذا، وأغنيت فقيرا من أجل كذا، وأقمت بركانا معينا قضى على الحياة في منطقة معينة من أجل كذا، أو حدث زلزال في المكان الفلاني، أو تسونامي كما حدث، مياه شديدة كانت تسير بسرعة كيلومترات في الساعة لتقتلع أناسا، فيضانات تأخذ في طريقها قبائل وتأخذ في طريقها أسرة. كل ذلك ما كان لله سبحانه أن يقدم للبشر من عبيده كشف حساب، ليقول فعلت كذا من أجل كذا وفعلت كذا من أجل كذا. ولكن اعلموا أن وراء جميع ذلك حكم عظيمة للباري سبحانه وتعالى، وهذه الحكم تخفى على العلماء؟ لا، العلماء أمر هين، بل تخفى على الأنبياء، تخفى على المرسلين، بل تخفى على رجل عظيم من أولي العزم الخمسة، هو موسى الرسول النبي الكليم عليه الصلاة والسلام. هنا تجيء الآيات الأخيرة لتوضح لنا شيئا، تكشف لنا سرا من أسرار قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لنؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ونؤمن به ونعلم أن وراء كل ما يحدث في دنيا رب العالمين لحكم عظيمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وجهلنا بهذه الحكم لا يكون دافعا لواحد منا على أن يطعن في القدر أو لا يؤمن بالقدر، أو يظن أن الأمور ضرب عشواء تحدث هكذا عشواء، ضربات عشوائية. لا، كل إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر. ولذلك كان الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ولنعد إلى الآيات مرة أخرى. يقول الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، هذا الإشارة إلى ماذا؟ هذا إلى الاتفاق الذي قلته أنت قبل ذلك، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هذا من الممكن أن يكون هذا هو الوقت الحاضر الذي أكلمك فيه، هذا الوقت منذ ذلك الوقت، هذا فراق بيني وبينك، أو هذا الاعتراض الأخير منك حينما قلت لي في الرد على المرحلة الثالثة، أو الاعتراض على المرحلة الثالثة، شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا ما قلته الآن فراق بيني وبينك، وأنا لم أحدد، أنت الذي حددت وأنت الذي قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وربما كانت هذه القصة هي الأصل في أن التأجيل يكون بثلاث، ولذلك كانت الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى نسيانا وكانت الثانية عمدا وكانت الثالثة شرطا. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال هذا فراق بيني وبينك. هذا مبتدأ، فراق خبر، فراق مضاف إلى بيني، والأصل في هذا فراق بيني، فأصبح إما أن يكون فراق وهو مصدر هو الذي عمل في الظرف، فراق بيني فعمل فيه، فهذا من باب إضافة المصدر إلى المعمول، الظرف المعمول، أو من إضافة الصفة إلى الموصوف كما تقول فراق بيني، فراق موصوف وبيني صفة، فمن باب إضافة الموصوف إلى الصفة. هذا فراق، الأصل فراق بيني وبينك. وكان من الممكن أن يقول هذا فراق بيننا أو فراق بيننا، ولكنه أكد فقال بيني وبينك. إذا لي طريق ولك طريق، القصد هنا إبراز أن للخبر طريق وسبيل ولموسى طريق وسبيل، لا نقصد أن هذا له طريق غير الصراط المستقيم، معاذ الله، هما على صراط واحد، ولكن هذا يتعامل بالكلمات الكونية وذاك يتعامل بالكلمات الشرعية، ولذلك لا هذا له سبيل وذاك له سبيل، كما سنوضح في المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيقول هذا فراق بيني وبينك، ولكن قبل أن نفترق سأنفذ ما وعدتكه في بداية حديثي حتى أحدث لك منه ذكرى. فقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك، وجاء بالسين لم يقل سوف، للتدليل على أنه سينبئه الآن، السين بعدها مباشرة ثم للتوكيد، سأنبئك بتأويل، لم يقل بتفسير، مع أن التأويل يقع بمعنى التفسير ولكنه يأتي بمعنى أمر آخر، كما جاء في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فالتأويل كما جاء كذلك في قوله ذلك خير وأحسن تأويل، أي مرجعا ومآبا وعاقبة، فهو يتحدث عن عواقب الأمور. عاقبة ما فعلت في خرق السفينة ما هي؟ العاقبة أن السفينة قد نجت، نجت من ماذا؟ من الغرق، ونجت في نفس الوقت من أمر مكيدة كانت ستترتب على كون السفينة صالحة، ألا وهي أنها ستغتصب على يد الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، فأعدتها من أجل هذا. ثم سيبين لك عاقبة الأمر الثاني، وهو أن هذا الغلام كان لو ترك حتى البلوغ لبلغ كافرا وكفر، ثم يكون مآله النار ليس وحده بل أبوه وأمه وهما مؤمنان، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أما الحالة الثالثة فهي عاقبة بناء الجدار كانت حماية مال اثنين من اليتامى في هذه القرية اللئيمة، كما يقال في المثل، تصوروا حينما يقول كاليتامى على موائد اللئام، فتصوروا حينما يقع هذا الجدار وينهار ويكشف هذا الكنز لهذه القرية اللئيمة، ماذا سيفعلون في هذا المال الذي هو ملك لليتيمين؟ اليتامى سيضيعون في هذه القرية اللئيمة. ومن هنا سأبين لك، ولذلك قال سأنبئك، والإنباء هو الإخبار، ولكن لا يقال عن أي خبر نبأ، لا يقال عن أي خبر نبأ، وإنما لا يقال عن الخبر نبأ إلا إن كان نبأ عظيما، النبأ العظيم، لأنه مشتق من النبوة، الشيء العالي المرتفع، فالنبأ، ولذلك يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واحد يقول ما هو النبأ هو الخبر العظيم، والذي هذه عظمة مركبة، النبأ هو خبر عظيم ثم يعظمه العظيم سبحانه وتعالى، فيقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ويقول في سورة صاد كذلك قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فإذا كلمة النبأ القصد منها الخبر العظيم، فيقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع لم يقل سأنبئك بتأويل ما فعلت، وكان من الممكن أن يقول ذلك وتصبح الكلمة فصيحة جدا، سأنبئك بتأويل ما فعلت أو سأنبئك بتأويل ما رأيت، ما فعلت أو ما رأيت. ولكنه هنا الآية عبرت عن هذا الأمر ما رأى أو ما فعل بقوله تعالى ما لم تستطع عليه صبرا، وبعد انتهاء القصة يقول ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإذا هنا جملة الصلة لماذا تعرضت لما لم يستطعه موسى؟ كأنه يلفت نظره أو يلفت نظره إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يصبر، فهو يؤنبه ويلومه. هذا من باب اللوم من الأستاذ للتلميذ، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بعد أن يبين له يقول ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الذي لم تصبر عليه، لأنه كان كلما تكلم يقول له عليه الصلاة والسلام ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أول كلمة قالها له من أنت؟ قال أنا موسى. قال ماذا تريد؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك بإن المؤكدة لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ فقال هنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم بدأ يفصل له الأمر تفصيلا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقال قبل هذا فراق بيني وبينك. لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قيل له في بداية الرحلة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لا تسألني، والسؤال أدنى درجات الاعتراض، السؤال سؤال فقط، هذا منهي عنه موسى. ولكن موسى ما سأل، موسى اعترض، موسى عليه الصلاة والسلام تجاوز الأمر في مسألة السؤال فلم يسأل، بل قال له أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وفي المرة الثانية أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. حتى المرة الأخيرة لما قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هل هو سأله؟ لم يسأله، بل قال له ماذا؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا فيه تعريض بالإنكار، يعني أنت لماذا تفعل هذا؟ هو لم يسأله. خذوا في اعتباركم أن موسى لم يسأل، ولكن الخضر نظر إلى اعتراضات موسى عليه الصلاة والسلام على أنها أكثر من السؤال، أكثر من كونه، لأنه في المرة الأولى كان من الممكن أن يقول له لما فعلت هذا، هذا هو السؤال، في المرة الثانية لما قتلته، ولكنه ما قال هذا، بل لم يسأله، بل في كل مرة كان يتجاوز السؤال عليه الصلاة والسلام ويقول أخرقتها لتغرق أهلها، ثم يقسم ويأتي باللام الموطئة للقسم التي تبين أن هناك أداة قسم محذوفة، ثم قد التي تفيد التحقيق، لقد جئت شيئا إمرا عظيما، في المرة الثانية لقد جئت شيئا نكرا، في المرة الثالثة كان الأمر خفيفا، لأنه لم يكن خرق السفينة، وإنما كان في مقابلة، كان الأمر ينظر إليه موسى على أنه يناقض ما سبق، قابل الجحود بالمعروف، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت، فاعتبرها إنكارا عليه، أنت لماذا تفعل معناها؟ لماذا فعلت هذا؟ كان ينبغي عليك أن تأخذ أجرا على هذا. فقال هذا فرق، أنت سألت بل زدت علي أكثر من السؤال، وإلا لو لم يكن كلام موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من سؤال لجاز له عليه السلام أن يقول للخضر أنا ما سألتك، وأنا كنت عند شرطي، وأنا كنت عند وعدي، ولكنه ما استطاع، لأنه بالفعل قد أتى بأكثر من، فالسؤال أدنى من كل ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام. فقال له ذلك، فقال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، أما هذه كما يقول عنها علماء اللغة، هي للشرطية والتوكيد في الغالب، في دائما، وتأتي للتفصيل غالبا، وتنوب عن أداة الشرط وعن جملة الشرط. ولذلك يفسرها النحاة بقولهم مهما يكن من شيء، أما تفيد حينما يقومون ببيان معناها مهما يكن من شيء. فإن السفينة، فأما السفينة، السفينة الألف واللام تفيد ماذا؟ العهد. العهد ماذا؟ العهد الذكري، لأنها ذكرت قبل ذلك، ركب في السفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقه. فيقول أما السفينة المعهودة التي خرقتها بعد أن ركبناها، أما السفينة فكانت لمساكين. هل كانت تفيد الزمان الماضي أم تفيد الحاضر؟ فكأنه يقول أما السفينة فهي لمساكين يعملون في البحر. أما السفينة فكانت لمساكين، يعني هي مملوكة لمساكين، واللام للتمليك. ولذلك هذه الكلمة وهذه الآية فصلت لنا أمر التفريق بين المسكين والفقير كما جاء في القرآن الكريم. القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعلماء يقولون لنا إن كلمة الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. عندنا كلمات مثل المؤمن والمسلم والبر والتقوى والإثم والعدوان، وكلمة المسكين والفقير، هناك كلمات عندنا في لغة العرب وتدولت في القرآن الكريم، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فهذه الكلمات منها الفقير والمسكين. فأصح ما قيل في ذلك هو أن المسكين يملك، ولكن ما يملكه المسكين، المسكين يملك، ولكن ما يملكه المسكين لا يجعله، يعني لا يجعله ليس في حاجة إلى الآخرين، وإنما ما عنده لا يكفي، فيحتاج إلى ما يسد نقصه. هذا هو المسكين. أما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا، فالفقير أشد من المسكين. ولذلك جاءت الآية في سورة التوبة حينما ذكرت مصارف الزكاة، قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقدمت الفقراء نظرا لشدة احتياج الفقير من المسكين. حتى اشتقاق الكلمة الفقير من فقار الظهر، فكأن فقار ظهره، فقار الظهر مكسورة، لكن المسكين من السكون. فأيهما أشد، من كانت فقار ظهره مكسورة أم من كان ساكنا من شدة الاحتياج؟ بالطبع من كان فقار ظهره مكسورة. ولذلك سمي الفقير فقيرا من هذا كما قال علماء اللغة والاشتقاق. فإذا هنا الآية فصلت لنا أو فرقت بين الفقير وبين المسكين. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعملون، هذه الجملة تعرب صفة، لأنه ما بعد النكرات صفات وما بعد المعارف أحوال، فهي صفة يصف المساكين بكونهم يعملون في البحر. يعملون ماذا؟ يعملون بنقل الناس، نقل البضائع، أو باصطياد السمك حتى، يعملون في البحر، عملهم في البحر، إما بنقل الناس في السفينة، وإما بالصيد السمك، مثلا سفينة بيخرجوا بها يصطادوا سمك ويرزقوا، أو بنقل بعض الأشياء للناس من شاطئ إلى شاطئ آخر. فيقولوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وذكر مساكين حتى يرقق قلب المستمع، لأنك حين مساكين القلب يعطف على هؤلاء، لمساكين يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. أردت، أنا الذي أردت، ولذلك أفرد الفاعل، أنا الذي أردت. فأردت سيفترق عما سيقوله فيما بعد، فأردنا، هنا يقول فأردت بتاء الفاعل المنفرد، فأردت أن أعيبها. يبقى سبق إعابتها إرادة مني عن عزم وقصد، أنا أردت. إذن هذا الأمر عمل عن قصد وعمل عن عزم، لأني لي رؤية ولي إرادة في هذا الأمر، فأردت أن أعيبها فأعدتها فأردت أن أعيبها فتمت الإعابة، وإلا لم يقف الأمر عند الإرادة والقصد، وإنما تحول الأمر إلى خرق بالفعل. فالخرق كان لإعابتها، كان قصدي ليس إغراق أهلها، وإنما كان قصدي أن أجعلها معيبة. لماذا؟ ثم يقول: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. قد يقول قائل: إن كان الملك سيأخذ كل سفينة غصبة، فكيف تفلت هذه السفينة من تحت يده ملك ظالم متسلط؟ يأخذ كل سفينة ستعبر أمامه وتمر أمامه سيأخذها غصبة، فلماذا أفلتت هذه السفينة؟ لأنها معيبة. فدل ذلك على أنه لا يأخذ كل سفينة بمعنى الكلية، فكلمة كل تفيد العموم، هذا ليس مقصودا، بل كل سفينة صالحة صحيحة غير معيبة. فلما أعبتها ومرت أمامه وجدها معيبة تركها، وكان هذا هو السر في إعابة السفينة وفي خرقها الذي عبته علي أو أنكرته علي. فقال: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. نريد هنا أن نحلل هذا النظم وهذا التركيب، لأن فيه أمر ينبغي أن ننظر فيه من أجل بيان إعجاز القرآن الكريم وعظمة فصاحته. ما هو السبب في إعابة السفينة؟ هل هو كون أصحاب السفينة مساكين؟ أم كون السفينة ستتعرض للغصب من الملك؟ كلا الأمرين، لأنهم لو كانوا أغنياء فما المانع من أن تمر السفينة وتؤخذ منهم وعندهم سفن أخرى، ولكن المشكلة أنهم كانوا مساكين. فإذا هنا العلة في خرق السفينة وعمل الخضر أو إرسال الله الخضر لأصحاب السفينة لخرقها من أجل ألا تؤخذ سببان. السبب الأول: مسكنة ملاكها، مسكنة الملاك أنهم مساكين. والسبب الثاني: أنها ستتعرض للغصب، فلو كانوا مساكين فقط لما خرقها، ولو كانت ستتعرض للغصب فقط وهم أغنياء ما خرقها. وإنما السببان هما السر في هذا. ولذلك جاء الزمخشري وقال: فلماذا إذن لم يجعل الإعابة مترتبة على السببين؟ فكان من المنتظر أن يقول: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فأردت أن أعيبها، فيجعل الإعابة مترتبة على ماذا؟ على السببين معا. فقال: بل ذكر الزمخشري، قال هذا، بل ذكر الله تعالى السبب الأول وهو السبب الأصل في كونهم مساكين، ثم عقب عليه بما حقه التأخير، فقدم ما حقه التأخير. وتقديم ما حقه التأخير هنا للعناية وللاهتمام. وزاد عليه صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، زاد بأمر آخر وهو لتشويق موسى ولتشويق المستمعين، لأنه حينما يقول لك: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولم يكمل، تقول: كمان يعني كمان أنت أعبت السفينة وهم مساكين؟ نحن لم نكن نعرف أنهم مساكين، ولكنك أنت الذي قلت الآن إنهم مساكين، فالأمر ازداد هنا. ها، طيب لماذا خرقتها؟ إذا معنى ذلك أن الأمر يزيد المستمع، وعلى رأس المستمعين من قيل له الكلام إيه أول مرة؟ من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فيكون الأمر فيه زيادة اشتياق له. هذا كلام طيب، ولكن عقب صاحب الإنصاف على الزمخشري، وهي محاورة عقلية لبيان هذا النظم العالي القرآني وكيف كان يتعامل معه أئمة البلاغة. فيقول صاحب الإنصاف في التعقيب على الزمخشري: بل هذا غير مقصود، بل الأمر كالآتي: هو سبب ومناسبة، سبب ومناسبة ومسبب. فالسبب ما هو الأصلي اللي الزمخشري عليه على الأصل؟ السبب هو ماذا؟ كونهم مساكين. ثم بعد ذلك ذكر المسبب وهو خرق السفينة، ثم ذكر المناسبة، فالمناسبة هي ما يبقى عندي سبب ومسبب ومناسبة. أما السبب فكونهم مساكين، وأما المسبب فهو خرق السفينة ما تسبب على هذا، وأما المناسبة فهو كونه ها كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فيقول إذن الترتيب هكذا يكون أولى، وهذا ما رجحه القاسمي في تفسيره نقلا عن صاحبي الإنصاف. ثم كذلك الذي له حاشية الطيبي، صاحب حاشية الطيبي على، أو هو الطيبي نفسه صاحب الحاشية على الزمخشري، بعد أن نقل كلام صاحب الإنصاف قال وهو القول في هذا الأمر. أنا أذكر لكم حتى تعوا أو نكون على دراية مما خاضه أئمة البيان وأئمة البلاغة في بيان كلام الله عز وجل وبيان إعجاز القرآن الكريم. فيقول الله تعالى فأما السفينة على لسان الخضر، فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، ملك ظالم بالطبع فلن يكون ملكا عادلا، وإلا فمن الممكن للملك العادل أن يأخذ السفن الصالحة، بس بشرط، ولكن بشرط أن يكون ذلك لمصلحة عامة للأمة. ولكن لو كان الأمر لأهواء خاصة ولشهوات خاصة كما كان يفعل ملوك مصر القدماء حينما كانوا يسخرون الناس ويجعلون الناس يعملون بالسخرة لبناء القبور وبناء الأهرامات الخاصة بمجدهم التافه والزائل، فهذا حينئذ لا يجوز ويصبح ظلما. لكن حينما يتم تسخير بعض الناس من أجل أعمال معينة لإفادة المجتمع ككل فهذا من باب فرض الإيه؟ فرض الكفاية، وفرض الكفاية حينئذ يقوم به المسؤولون عن ذلك، ولكن بشروط بالطبع، ولا بد وأن توضع في ذلك نظم حتى لا يظلم أحد، وإنما تكون هناك عدالة في مثل قضية نزع الملكية وما شاكل ذلك. وهذه قضايا فقهية المجال لا يتسع للخوض فيها هنا، وإنما الذي يعنينا أنه كان ظالما، لأنه لو لم يكن ظالما لكان يريد أن ينفذ بعض الأمور التي تتطابق مع السياسة الشرعية، وهذه أمور يعني لا تحتاج إلى مثل ما ذكر في الآية. ولكن الرجل كان بالتأكيد يريد أن يأخذ السفن ظلما من أجل مصالح شخصية له، فقال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والغصب هو نوع من أخذ أموال الناس بغير حق، وهي أنواع متعددة، منها السرقة، ولكن السرقة تكون عن طريق الأخذ من حرز وخفية. اشتراط السرقة أن تكون من حرز شيء محرز، وأن تكون خفية كما يسرق الأمر، يعني يفتح محل ويؤخذ ما فيه خزنة ويؤخذ ما فيها من أموال وهكذا. لابد وأن يكون المال محرزا، ولابد وأن يكون السرقة خفية حتى يقال سرقة. أما الاختلاس فإن كنت مؤتمنا على المال هذا هو الاختلاس، وأما الخطف فهو معلوم يخطف ويجري، مش كده ولا إيه؟ يخطف ويجري. لكن الغصب غير ذلك، الغصب يؤخذ بغير حق مع القوة والقهر عيانا أمام الناس، وهذا ما يحدث عنه. ولذلك لم يقل اختلاسا ولم يقل سرقة، لأن هذه ليست أفعال الملوك الظلمة، فالملك حينئذ سيأخذها قهرا وجها لوجه بالقوة، إذن سيأخذها بغير حق وبقهر وبعدوان وبقوة، ولا يستطيع صاحب المال إلا أن يسلم له وإلا سيقتل. هذا هو الغصب، ولذلك سماه القرآن غصبا. أما اللفظة التي خاض المفسرون فيها فهي قول الله تعالى وكان وراءهم. لو كان وراءهم فقد مروا من عنده وانتهى الأمر وقد أفلتوا، وكان وراءهم وهم مسائرون هكذا فهو وراءهم، فلماذا تخرق السفينة خوفا من هذا الملك وقد فروا منه؟ ولذلك قال البعض إنهم كانوا يعبرون ثم يعودون، فإن كان خلفهم فهم حينما سيعودون مرة أخرى كما يحدث في مواقف الميكروباص مثلا، يتركك ثم يعود إليك مرة أخرى، فلما يعود يجد من ينتظره، فإذا الانتظار سيكون هنا متى أو سيكون أين؟ في الخلف. فلذلك قال القرآن هنا وكان وراءهم، يعني بعد أن يذهبوا ثم يعودون مرة أخرى كرة أخرى، لأنهم يأخذون أناسا من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. والبعض قال وراء تأتي بمعنى أمام، وهذه اللفظة من الألفاظ التي تكلم المفسرون فيها وذكروا فيها عدة معاني. فقالوا إن كلمة وراء كلمة مشتركة تأتي بمعنى بعد، كما قال الله تبارك وتعالى حينما كلم الملائكة إبراهيم وزوجه قالوا ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني من بعد إسحاق يعقوب، فتأتي بمعنى بعد. وتأتي بمعنى أمام كما في قوله تعالى من ورائهم جهنم، جهنم أمامهم وليست خلفهم، فتأتي كلمة وراء بمعنى بعد كما في قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب. وتأتي بمعنى أمام كما في قوله تعالى من ورائه جهنم، وكما قيل هنا ونقلت في ذلك بعض القراءات عن بعض السلف، وإن كانت قراءات تفسيرية وشاذة ولا سند لها صحيح، مثل قول من وكان أمامهم ملك، وروي ذلك عن عبد الله بن العباس ولا يصح، وكان أمامهم ملك. فيقولون إن وراء تأتي بمعنى بعد، وتأتي بمعنى أمام، وتأتي كذلك بمعنى غير، كما في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير ذلكم، وكما في قوله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون. وتأتي بمعنى خلف كما هو معلوم في قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم، إذن الخلف. وبعض العلماء حرر المسألة تحريرا طيبا كالإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، وكذلك الإمام ابن عطية المفسر والإمام الطبري قبل ذلك، وحرروا مسألة أو كلمة وراء، وأبانوا عن كونها ليست من لغة الأضداد كما قال الفراء. الفراء قال من لغة الأضداد اللي هي الكلمة وعكسها، وراء بمعنى أمام وراء، وهذا خطأ. والصواب أن هناك ورائية مكانية وورائية زمانية، ورائية زمانية وورائية مكانية. فكلمة الوراء أنا إن كان سيحدث لي بعد شهر أو بعد سنة شيء معين هذا متواري عني وهو ورائي زمانيا وإن لم يكن ورائي مكانيا. وبناء على ذلك حينما أرادوا أن يطبقوا هذا الكلام على هذه الآية قالوا ماذا؟ وكذلك في قول من ورائهم جهنم، من ورائه جهنم ليس معناه وراءه خلف من ناحية المكان ولا أمامه كما يقولون، وإنما المقصود وراءه في الزمان، يعني قدامه في الزمان وليس في المكان، واضح؟ ولذلك نقول هنا وكان وراءهم ملك في الزمان، يعني الزمان القادم وراءهم، لأنه متوار عنهم، لأن كلمة وراء بمعنى توارى عنه، فالتواري لا يكون في الخلف فقط، وإنما التواري قد يكون زمانا وقد يكون مكانا. ولذلك فرقوا بين الورائية الزمانية والورائية المكانية. بهذا قال ابن عطية وقال الإمام ابن القيم وقال غيرهم من أهل العلم. فقال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة. فإذا كل سفينة، ولذلك كما قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه هذه الآية تذكر كدليل عند النحاة على حذف الصفة إن دل عليها السياق، حذف الصفة إن دل عليها السياق. فهو لم يقل كل سفينة صالحة، ولكن دل عليها قول فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هذا عن السفينة. قال وأما الغلام، وقالوا الملك كان اسمه هدد بن بودد، أقوال بتذكر ولكنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نقلها الإمام البخاري في ذكر هذه الأمور. فيقول سبحانه وتعالى وأما الغلام، وهذا المعضلة الكبرى، لأن خرق السفينة كان أهون، ولذلك قال عنه امرأة، لكن قتل الغلام، فقال عليه الصلاة والسلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أبواه، انظر في لغة العرب حينما يسنى اثنان دائما يحدث شيء من التغليب كما يقال العمران، واضح؟ فكذلك يقال هنا الأبوان، والأبوان المقصود بهما من؟ الأب والأم. فكان أبواي يعني أبو أمه، فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما. من الذي خشيه؟ بالطبع هو الخضر عليه السلام، ولكنه قال فخشينا. إذن في المرة الأولى قال فأردت أن أعيبها، في المرة الثانية قال فخشينا، خشينا نال التي تدل على العظمة، أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منها منهم خير خيرا منه زكاة، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فخشينا، خشينا نال فاعلين هذه التي تدل على الجمع. جعلت بعض المفسرين من الأوائل يقولون إن القصد بخشينا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالوا لأن الله لا يخشى ولأن الله لا يخاف، فإذا الخشية المقصود بها هنا بمعنى العلم، فعلمنا. وقالوا إنه مؤول كما تؤول لعل وعسى في كلام الله عز وجل ولا تفيد الترجي، وهذا كلام ضعيف، يعني هذا كلام وللأسف قاله بعض المفسرين القدماء، إلا أنه كلام ضعيف. والصحيح أن الذي قال عنه رب العالمين فخشينا هو الخضر نفسه، فقال فخشينا، ويجوز له أن يقول بضمير المعظم نفسه هذا الكلام، وإن كان بعض المفسرين قالوا بل هذا من باب التواضع، لأنه هنا حينما يقول فخشينا لا يقول عن نفسي فخشيت، يقول فخشينا حتى يجعل نفسه في ضمن مجموعة ممن لو علموا لفعلوا، واضح؟ ممن لو علموا لفعلوا فعله، لست أنا وحدي، وإنما من الممكن لو كان معي غيري لفعل ذلك، ولو علم غيري ما علمته لفعلت هذا. فقال فخشينا، فأدخل نفسه في مجموعة نظرا لضخامة وجسامة الأمر الذي أقدم عليه بأمر ربي لا بأمر نفسي ولا بهوى نفسي عليه الصلاة والسلام. فقال فخشينا أن يرهقهما، حتى قال ابن عطية ربما كان له مجموعة من الأصحاب تذاكر معهم الأمر فخشي هو وهم، فإذا وقعوا في نال فاعلين. وبعض العلماء كالإمام الشوكاني وغيره يقولون وما المانع من كونه يتكلم بضمير المعظم نفسه من باب تعظيم العلم الذي أوتيه، لأنه قد يقول قال طب وفي الحالة الأولى، الحالة الأولى كانت أدنى من الحالة الثانية، ففي الحالة الثانية قال أردت، لكن في الحالة الثانية كان الأمر أعظم، قتل غلام، فلما كان الأمر عظيما قابله بالضمير الذي يدل على عظمة الأمر، فقال فخشينا. والخشية خوف مع تعظيم، الخشية خوف مع تعظيم، ولذلك جاء في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله، يخشى الفعل والمفعول المقدم الله ثم الفاعل المؤخر هو العلماء، ولذلك جاء بإنما التي تفيد القصر والحصر والاختصاص، وكذلك تقديم ما حقه التأخير وهو المفعول به، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين يخشون هم العلماء، والمخشي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن هنا قال ربنا على لسان الخضر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، خشينا خفنا خوفا مع تعظيم لله عز وجل وتعظيم الأمر، لأنه أمر جلل أن يرتد مسلمان والد والدة، يرهقهما يعني يغشيهما هذا الولد، أن يرهقهما طغيانا، ولد سيقع في الطغيان وسيقع في الكفر، وربما جاراه أبواه محبة فيه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من الممكن من حب الأب والأم لابنهما يقع في الضلال والكفر والعياذ بالله، ونحن نرى بأنفسنا أناسا محترمين ولهم مكانة ومع ذلك نظرا لضعف قلوبهم من ناحية أبنائهم أو بعض الأبناء، تجد الواحد من الممكن أن يتقحم العثرات ويقع في أمور تضر به، تضر به وتضر بدينه من أجل حبه لولدي أو حبه لأبنائي. وهذا قد يحدث عند أناس ممن يشار إليهم بالبنان، فما بالكم بأناس من عامة الناس وصفهما الله عز وجل بكونهما مؤمنين، ولم يقل إنهم من سادات المؤمنين ولا من العلماء وما شاكل ذلك. فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما بكثرة ما يأتي ومن حبهما له أو لأسباب أخرى كثيرة، من الممكن أن يقع في الكفر والطغيان، يرهقهما طغيانا وكفرا يجعلهما مشاركين له أحيانا. ومن الممكن أن يقعوا في الكفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، وإنما كفر النعمة، يعني ممكن هو يكون هو كافرا كما هو كافر، حينما يبلغ سيكون كافرا. من أين أتينا بهذا؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح البخاري: إن الغلام طبع، النص كده، إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. والحديث في صحيح الإمام مسلم، وهذا لا ينافي أنه كان على الفطرة. قد يقول قائل: كيف يكون على الفطرة وقد طبع على الكفر؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضربوا الأحاديث بعضها ببعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ بل أنتم الذين تجدعونها. فإذا معنى ذلك أن الغلام يصبح على الفطرة حتى يبلغ سن الحلم، فإذا بلغ حينئذ يجري عليه القلم، لكنه قبل ذلك كان على الفطرة. هل من الممكن المطبوع على الكفر يكفر؟ نقول: نعم، ولكن بعد أن يكلف. قبل ذلك كان على الفطرة، لا تضربوا الأحاديث بعضها ببعض. ولذلك كما في قول الله تعالى في دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هو يتكلم عن من؟ عن الذين ما زالوا في أصلاب الآباء لم يخلقوا بعد. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، إن شئت لهم أن يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني معنى ذلك لو قدر أنهم سيخلق من أصلابهم أحد فلن يخلق إلا كافر. متى يكفر؟ حينما يبلغ، لكن قبل البلوغ سيكون على الفطرة. قاعدة، وهذا ليس كلامي وإنما كلام الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، قال ذلك صراحة، وذكر الكلام عن غلام الخضر الذي قتل، وتكلم عن أبناء قوم نوح. فإذا ولذلك لما علم نوح، لأن الله أوحى إلى نوح في قول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلم أنه لو ولدوا أولادا سيكونون كفارا، فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فمتى يكفر؟ حينما يخلق، لأنه لم يكن قد خلق بعد. وإذا خلق، وهذا أمر من علم الله الذي يعلم ما لو حدث، لو حدث كيف كان يكون، ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، ده علم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما. وفي قراءة يبدلهما، قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، يبدلهما من الفعل المضاعف بدلا، يبدل تبديلا، يبدلهما. وقرأ بقية العشرة يبدلهما من الفعل أبدل المهموز من الإبدال. واضح؟ فإذا الإبدال أو التبديل، والإبدال أو التبديل من الممكن أن يكون تبديل وتغيير صفة في الشيء نفسه، كما حدث في قول الله تعالى، وهذا فسرناه في تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يوم تبدل الأرض غير الأرض. هل يؤتى بأرض غير الأرض التي نحن عليها؟ لا، وإنما هي التي تبدل وتصبح كقرص نقي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات ليس تبديل سماء بسماء ولا أرض بأرض، وإنما التبديل الذي سيقع هو تغيير صفات وتغيير هيئة. لكن هنا ليس تغيير صفة ولا تغيير هيئة، ولكن تغيير ماذا؟ تغيير شخص بشخص. ولذلك قال يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. وهذا رد على من؟ على قول موسى حينما قال أقتلت نفسا زكية؟ قال أقرب منه، قال خيرا منه زكاة، خيرا زكاة. هذا كانت زكاة مؤقتة إلى أن يبلغ، أما إذا بلغ فإن الزكاة ستنتكس وتنتهي وتتلاشى ويصبح كافرا لأنه مطبوع على الكفر. لكن الذي سيبدلهما ربهما سيكون ماذا؟ خيرا منه زكاة، زكاة مستمرة ليست في أثناء فترة الصغر فقط، ولكن حتى حينما يبلغ الحلم سيصبح مؤمنا تقيا زكيا. فقال خيرا منه زكاة، يكلم موسى باللغة التي تكلم بها موسى، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كلمة رحم يعني رحمة، مثل كثر وكثرة. كلمة رحم تساوي رحمة، مثل كلمة كثر حينما تقول رجال كثر أو كثرة، تقول كثر وكثرة، واضح؟ فكذلك رحم ورحمة، واضح؟ وقرأت رحما، فالقراءات عندنا قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب رحما بضم الحاء، وقرأها باقي العشرة رحما بإسكان الحاء. والرحم والرحم اللي العطف والرحمة كما جاء في كتب اللغة كلسان العربي وغيره، مثل الكسر والإيه والكسر. فعند الرحم والرحم تساوي رحمة، واضح؟ فيقول خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. زكاة ورحمة تعربان تمييزا، زكاة وأقرب رحمة. ومن هنا انتهى حل المشكلة الثانية، ولكن السؤال ما زال. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذن هو مطبوع على الكفر، فإذا كبر في السن سيصبح كافرا وأبواه سيتحولان إلى كافرين معا. أضف إلى ذلك فساد وطغيان على المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك جاء في آخر رحمة من ربك، رحمة بمن؟ بالغلام نفسه. فالغلام الذي قتل سيموت ويدخل الجنة، والأبوان سيصبران ويتعبان ويبكيان، ولكن بعد ذلك سيرزقهما رب العالمين بخير منه زكاة وأقرب رحمة. فماذا ستكون النتيجة؟ سينسيان هذا الولد ويبقيان على الإسلام وعلى التوحيد وعلى العبادة الصالحة. فإذا الرحمة بمن؟ بالولد، رحمة بالولد ورحمة بالوالدين ورحمة بالمجتمع ذاته. ولذلك يقول قتادة فيما نقله الإمام الطبري عنه، كان عن الغلام الذي قتله الخضر، قال قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان في هلاكهما. فرح به حينما ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان في هلاكهما. فرضي امرؤ بقضاء الله، ده العبرة، العبرة. فرضي امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. انظر إلى الأصل والعبرة، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبناء على ذلك بين أنه خيرا منه زكاة في الدين والصلاح وأقرب رحمة في الرحمة. سيكون هذا الغلام الذي سيولد أو جارية، ولد أو بنت، سيكون أقرب إلى الأب وللأم رحمة، صلة الرحم والقرب. لكن الولد الثاني هذا الذي مات وقتل، هذا إن عاش معكم ما الذي كان سيفعله بأبويه؟ أعظم العقوق أن يؤدي بالأبوين إلى الكفر والعياذ بالله والطغيان. يعني لو أصبح الوالدان بعد الإيمان تحول إلى الكفر والطغيان وإلى المعاصي والإفساد في الأرض من أجل هذا الولد، ماذا ستكون النتيجة؟ سيكون هذا الولد شؤم على والديه. هل هذا بر بوالديه؟ بل هذا أعظم العقوق، أعظم العقوق أن يتحول الأب والأم بسبب الابن الى الوقوع في الكفر والمعاصي والطغيان والعياذ بالله. فقال خيرا منه زكاة واقرب رحما. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار امر بقى بالنسبة لما سبق هو فعل اشياء ظاهرها النكارة. طيب في المرة الثانية الامر غير تماما، انت بنيت قمت ببناء جدار. يقول واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. انت لا تعرف ملك لغلامين يتيمين في المدينة. وعلمنا هنا ان القرية هي المدينة، حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهله. هنا يقول لغلامين يتيمين في المدينة، فكلمة القرية تساوي المدينة في العرف القرآني. القرية هي المدينة والمدينة هي القرية، لان القرية من القري يعني الجمع، جمع الناس، فجمع. فقال واما الغلام واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وهذه المدينة، المدينة التي رفضت، المدينة اللئيمة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مدينة قومها لئام، هذه المدينة امتنعت عن ان تقوم بقري هذين العظيمين النبيين الشريفين حق الضيافة، امتنعوا عن تقديم حق القرى. فماذا كانت النتيجة؟ فقال الله تعالى هنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته تحت الجدار كنز لهما. في كنز، كنز مال، وإن جاء في بعض أقوال المفسرين إنه كنز علم، فالصواب كما قال عكرمة وثبت ذلك عنه فيما رجحه الإمام الطبري أنه كان كنز مال. حتى الذين قالوا كنز علم أنهم قالوا إنه كان هناك لوح من الذهب مكتوب فيه كلام، هذا الكلام حينما يكتب في لوح من الذهب يصبح ثروة مالية، ثروة مالية، فإذا كنز مال. فيقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إذن العلة والسبب ليس لأنهما يتيمان، وإنما لماذا؟ لكون أبيهما ها وكان أبوهما صالحا. إذن القرآن يبين أن الإنسان إذا أراد أن يؤمن على الأبناء التأمين الحقيقي الصلاح، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف على أبنائك من الممكن أن يموت الواحد منا ويتركوا أفراخا صغارا، من لهم؟ أنت تؤمن المستقبل بالمال، من الممكن أن يسطو أحد على هذا المال، من الممكن أن يسرق. يا أخي أنت من الممكن أن تكون مليونير وتصبح في الغد فقير، أما أنت كبير ومن الممكن أن تسلب مالك، يسلب المال، تسرق، ينصب عليك. من الممكن أن تكون غنيا اليوم وغدا يحدث لك جائحة تقضي على جميع أموالك. هذا أمور مشاهدة أمامنا، وعندك امسك أي جريدة من الجرائد تجد التفليسات اللي بتعلن، تفليسة للشركة الفلانية، تفليسة لفلان، إعلان إفلاس لتجار ورجال أعمال. فإذا أنت تحرص على جمع المال، جمعت المال لهؤلاء الأولاد، من يحميهم؟ إن لم يكونوا في حماية الله عز وجل. المال لا يحمي أحدا، المال يحتاج إلى من يحميه، المال في حاجة إلى حماية، فأنت تحتاج إلى حماية أبنائك وأموالك. انظر إلى رب العالمين هنا، أرسل الخضر من أجل صلاح الأبوين لحماية مال اليتيمين في القرية اللئيمة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ما قالش أمن في شركة التأمين عليهم، ما قالش دخلهم ولا حط لهم قرشين في البورصة ولا لا، قال سبحانه وتعالى نص فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تستهينوا بتقوى الله. رب العالمين قال في سورة الطلاق آيات عجيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس هذا فقط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، حسبه يعني كافيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله ومن يتق الله بعدها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. هذا عجيبة في سورة الطلاق. فإذا هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الصلاح السبب، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، لم يقل فأردنا ولا غشينا. هنا لم يعد للخضر ذكر، بل قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، قوة يصل إلى سن الأشد، كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى. وقال عن يوسف: ولما بلغ أشده، وصل إلى سن يستطيع أن يقوم بحماية نفسه وحماية ماله. فيقول بلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، إرادة الله أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. هنا عندي أمر نحب أن نبينه. قال فأردت أن أعيبها، وقال فخشينا أن يرهقهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. الأمر الثالث هو قول فأراد ربك. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم هنا عن مسألة مهمة جدا، وهي الكلام عن نسبة الشيء الشر أو الشيء الذي فيه عيب. يقول لو ذكر على العموم ينسب لله، فيقال الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل فيه الخير والشر، صح؟ إذن حينما يذكر الشر يذكر مخلوق لله ضمن العموم، أو ينسب للسبب المباشر فيقال من شر ما خلق فينسب الشر لما خلقه الله، أو الحالة الثالثة يذكر منسوبا لما لم يسمى فاعله، كما قال الجن الفقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لي ده الجن فيهم أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ينطبق عليهم شرط الصحبة، الذين التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوا النبي مؤمنين فهم صحابة، صحابة الجن. انظر الصحابة الفقهاء وعلماء في كل أجناسهم حتى وإن كانوا جنا يقولون: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد في الشر، قالوا أريد، ما قالوش أراد، أراد الله، لا، أريد بمن في الأرض، فنسبوا الشر لما لم يسمى فاعله. أما في الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشد. انظر إلى الفقه العالي، فقه الجن في سورة الجن. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد جمع الله الثلاثة في سورة الفاتحة، فيقول الحمد لله رب العالمين، العموم رب العالمين، فرب العالمين يشمل الخير والشر والجن والشياطين والعفاريت الزرق وكله، وكفار ومؤمنين وكله، مش كده ولا لا؟ الحمد لله ايه؟ رب العالمين. يبقى هنا ذكر عاما كما قال خالق كل شيء، وقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في المنعم عليهم ها قال ماذا؟ صراط الذين أنعمت، أن التاء تعود على من؟ على رب العالمين المخاطب سبحانه. صراط الذين أنعمت أنت عليهم غير المغضوب، لم يكن غير الذين غضبت عليهم، المغضوب، فجاءت مبنية لما لم يسمى فاعله. المبني لا نقول للمجهول، لأنه لا يجوز أن نقول عن الله مجهول، فيقال لما لم يسمى فاعله أدبا مع الله. ثم لما تحدث عن الضالين قال ولا الضالين، لأنهم الذين ضلوا، فنسب الضلال إليهم هم، مع أنه أضلهم، من يضلل الله فلا هادي له. فإذا هنا ذكر الثلاث الأحوال في سورة الفاتحة. فهنا حينما أراد الخضر أن يتكلم قال فأردت أن أعيبها، هو مأمور بأن يعيبها، ولكن لم يقل ربكم أراد أن يعيبها، لم ينسب العيب لله، بل قال فأردت، فنسب الإعابة إلى نفسه هو. انظر إلى الأدب العالي، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولما تحدث عن قتل الغلام لما كان أمرا عظيما قال فخشينا، فتكلم بأسلوب العظمة كما ذكرت وبينت الخلاف في ذلك عند المفسرين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما. أنا ما أقدرش أبدل، الإبدال سيأتي من عند الله، فنسب الإبدال لله أو التبديل لله، غلام بغلام. فلما جاء في الحالة الثالثة نفض يديه من الموضوع فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ. واحد يقول لماذا لم يقل أردت؟ أردت ماذا؟ لا تقال عن أي مخلوق أردت في هذا الموضع، لأن هذا الموضع يقال في إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، كنهم يعيشوا ويبلغوا الأشد، هذا ليس فيه عمل من مخلوق. قضية أن الإنسان يعيش ويكبر هذا ليس للمخلوق دخل فيه، وإنما هذا بإرادة ومشيئة وعمل من؟ رب العالمين. فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ثم قال رحمة، مفعول لأجله، كل ما سبق كان رحمة من ربك، رحمة رحمة. فخرق السفينة كالرحمة، وأنت لا تدري وقلت شيئا امرأ، خرق السفينة كان رحمة لأصحاب السفينة المساكين، قتل الغلام كان رحمة للغلام وللمجتمع وللأب وللأم، بناء الجدار كان رحمة لليتيمين في هذه وكان خذوا بالكم هذه القرية اللئيمة التي امتنعت عن إطعامنا، هل نكافئهم بأن نترك لهم الجدار يقع فيأخذوا الكنز؟ ما هو لو كان وقع هذا فهؤلاء عوقبوا بأن منعوا من أخذ الكنز، يعني كمان حجب عنهم الكنز، يبقى الأمر لم يكن مقابل الجحود بمعروف لهؤلاء، كان المعروف لمن؟ للغلامين اليتيمين في المدينة. ثم قال رحمة من رب، رحمة، ولذلك قال في أول القصة عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، والنبوة رحمة كما قال الله تبارك وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال في أول الدخان رحمة من ربك، وقال كذلك هم يقسمون رحمة ربك، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، رحمة رحمة من ربك. ثم نفض يديه من الموضوع قائلا وما فعلته عن أمري، كان من الممكن أن يقول وما فعلته إلا عن أمر الله، ولكنه قال وما فعلته عن أمري. لماذا؟ لأن النبي يفعل بأمر الله ويفعل اجتهادا أحيانا، صح؟ النبي مفوض أحيانا يجتهد، فإن اجتهد اجتهادا صائبا رب العالمين سبحانه وتعالى يقر عليه، وإن اجتهد اجتهادا خاطئا من الممكن أن يوضح له رب العالمين، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج، الآيات التي فيها عتاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام جعله يجتهد، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فإذا هذه الآيات كانت متروكا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها فرصة للاجتهاد، ثم بعد ذلك رب العالمين إما أن يقر وإما أن يوضح، ولذلك موسى يعلم ذلك. فربما الخضر لمحها، ربما ظن موسى أنني أجتهد في هذه الأمور، فأراد أن يبين له أنه لم يكن له دخل في الأمور من الناحية الاجتهادية، وإنما هذه الأمور كانت بأمر الله لا بأمري أنا، فقال وما فعلته عن أمري، إن كنت تظن أنني اجتهدت وكان هذا من أمري أنا ليقرني ربي أو يخطئني فما أمر معي كذلك، وإنما كان الأمر أمر من؟ أمر ربي. فقال وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل، التأويل عاقبة ما حدث، العاقبة ذكرتها لك، ذلك الذي حدث وحكيته لك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هنا عندنا تستطع وتستع، في البداية قال تستطع لأن الأمر كان ثقيلا على المستمع وكان ثقيلا على موسى، فلما كان ثقيلا قابله بالفعل المثقل تستطع. قطع. فلما أن أبان عن الأمر واستوى الخضر مع موسى في العلم في هذه القضية استوينا جميعا، فعلمنا الحكمة من وراء ذلك، فناسب الخفيف بالخفيف، فقال ما لم تستع، بعد أن الأمر أصبح خفيفا وميسرا وأبان عن الحقيقة وأبان عن الحكمة، فقال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، كما قال في قصة ذي القرنين التي ستأتي بمشيئة الله تعالى، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. تسلق الجدار أيسر أم خرق الجدار الذي بني بالزبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أصبحت المونة الخرسانية، الردم اللي بين الجبلين عبارة عن لو قلنا الزلط كتل حديد تبقى المونة إيه؟ نحاس. ولذلك كان قويا جدا، فخرقه أصعب أم تسلقه؟ خرقه، صقبه هو الأصعب. فقابل الثقيل بالثقيل وقابل الخفيف بالخفيف، فقال فما استطاعوا أن يظهروا يعني يتسلقوه وما استطاعوا له نقبة. ولذلك قال هنا ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ونكتفي بهذا القدر لنجعل المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى نظرة عامة في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، وربطها بالأصل السادس من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.